فعندما قبضها المشتري وجد في باطنها ركاز، فهل هي للمشتري أم لصاحب الأرض؟ هذه ما وجده الركاز ما وجده. إذا للمشتري. نعم. أحسن الله لكم، أخذ من شعره أو مخره قبل أن يعلم بدخول العشر الفضة، على شيء؟ لا شيء.